تجازون عليه، لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الآن نعطيكم 5 دقائق أفضي لكم حتى لا نبقى مدينين لكم. نعم أحمد وعشر. لا 5. نعم كيف الشيخ أنه انتظار الشرط غير وارد؟ اي نعم. طيب بالنسبة للمهر الذي دفع الزوجة، اي نعم، والاشتراط يعود إلى المهر ما إذا لم يشترط؟ هو هذه لو كان يعود عليه المهر كان صحيح يستفيد من الشرط، لكن الظاهر ما يعود عليه المهر لعموم الحديث. لكن المهر نعم، لا المهر ما استحل من زوجته، ولهذا هو الحقيقة مشكلة، إلا إذا قلنا بأنه يعود. لكن العلماء كلهم يكادون مطبقين على أنه يستقر المهر بالدخول. وهذا اللي أنا الشيخ صرح من الله بأن يجوز الشرط الخيار لهما أو لأحدهم. وبالنسبة للزوجة ظاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إلا مثل ما قلنا، إذا قلنا بأنه يعود عليه المهر، أو إذا قلنا بأنه يعود على نصف المهر قبل الدخول، وإلا في فائدة طيبة. والزوج يعود لها شيء؟ الزوج يعود لها كيف؟ إذا اختارت الفراق في هذه السنة اختارت الفراق مع مرتها يعود لها المهر؟ المهر لا ثابت ثابت بالدخول. ما يكون فيه يعني هو اللي اشترى، هو الذي رضي بذلك، هو الذي رضي بذلك. لكن ربما اختار فراق لا هو لا يطيب له، كيف ما دام الشرط له إلا إذا قال الشرط عينه إذا لم تستقل الحال مع أهلك. وهذا هو الأحسن، يعني كون يكون شرطا مطلقا حتى للنفس منها شيء، لأنه قد يكون شبيها بنكاح المتعة. فالأولى أن يقيد هذا الرأي بكونه تشترط المرأة في الخيار في شيء لها فيه غرض، تسوي العشرة منه أو من أهله. ولا يجوز أن يقول إن صارت الفراق يرجع المرأة؟ لا ما يجوز، لأن خلافة الشرط الشرع إذا دخل بها فلها المرأة. لكن وفقا وقولا لله قال فيه. أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهن ومهورهن وما يتعلق بذلك، مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله عز وجل. ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيف، يعني أنه بأمر الله ورسوله، فما وجه كون هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامها؟ الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية بلاغية، وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يرفض ولا يوجب ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه. فإذا جاء الشيء في غير موضعه المترقب صار ذلك أشد انتباها، لأنه يقول مثلا وينطلقون من قبل أن تمسون ثم تبتعتي حافظوا على الصلاة، سبحان الله شلون هذا؟ فهذا يوجب إيش؟ الانتباه. ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية، لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما رأيتم من قبل يكرر الله فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشبه ذلك. ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمسألة النكاح والطلاق والعدة وما أشبه ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا له مثل الصلاة،

يضعف فهمها في الواقع أن المراد بثبات إيش؟ المحتال فرادا أو انظروا جميعا. طيب طيب رجال وش أعرابا؟ رجال الحال انتبه يصح أن تكون حالا. الحال وصف من خارج ما ناقش في كلمة وصف هذه رجل منه وصف أولى كلمة رجل أو رجالا الجمع هذه منه وصف اسم جامد ولكن نقول إنه مؤول نعم نقول مؤول أو نقول إنه وصف لأنه جمع إيش راجل وراجل اسم فاعل فيكون وصف على كل حال هي إعرابها كما قلتم حال إعراب حال حال فرجالا أو ركبانا أي راكبين وركبان جمع راكب يعني إن خفتوا فلم تتمكنوا من المحافظة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا. كلمة رجالا أو ركبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي هو يتحرك ويمشي حركة كبيرة ولا قليلة؟ كبيرة. ربما تكون كثيرة نعم ربما تكون قليلة حسب ما تستطيع الحال لكن الحركة هنا لا تبطل الصلاة لأجل الضرورة أو ركبانا فإذا أمنتم فإن خفتم فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروا الله الكلام الآن في الصلاة حافظوا على الصلاة كيف قال اذكروا الله كما علمكم الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر من أفضل الذكر قال الله تعالى اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر قال بعض المفسرين ولما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وعلى كل حال الصلاة بلا شك من ذكر الله لأنها مشتملة على ذكر الله بأنواع من التعظيم والذكر فيها قيام وقعود وركوع وسجود وقرآن وتسبيح وتكبير ودعاء ولا لا فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر وقول اذكر الله كما علمكم الكاف هنا للتعليل ولا للتشبيه نعم فيها وجهان الوجه الأول أنها للتعليم أي فاذكروا الله لتعليمه ما لم تكن لتعليمه إياكم ما لم تكن تعلمون فتكون الكاف هنا للتعليم كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا وتكبر الله على ما هداه ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداه مهم هيك كما هداه واذكروه كما هداه في آخر أي واذكروه كما هداه وما إن كنتم من قبل لمن الظالمين وهنا كما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشفيه ويحتمل أن تكون للتعليم أما للتشفيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم عليها وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف طيب مرة ثانية نعيد هذا نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليم كما هي في قوله واذكروه كما هداه ويحتمل أن تكون للتشبيه فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم وعلى الثاني يكون اذكروا الله على الوصف الذي علمكم ولهذا قال فاذكروا الله